وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه. الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية بدعوة الجاهلية ودعا بدعوى بدعوة الجاهلية. عندك دعوة ولا دعوة؟ ها؟ عندك دعوة ولا دعوة؟ ودعا بدعوة الجاهلية. اللي عندك دعوة ولا دعوة؟ ودعا بدعوة الجاهلية. ايش هو الدعوة الجاهلية؟ نعم. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وأن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة. وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه من نهى عليه يعذب بما نهى عليه. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه. وأن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. متفق على هذه الأحاديث. ولأحمد ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نهى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونسي الشعر ونحوه، والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. الباب السابق كان فيما جاء من البكاء على الميت وبيان المكروه منه، أما هذا فبيان المحرم. فقال: باب النهي عن النياحة. ومعلوم أن مراده بالنهي هنا، وعلم أن الأصل في النهي هو للتحريم، والنياحة أمر محرم، بل هو من كبائر الذنوب كما سيأتي في الأحاديث. باب النهي عن النياحة. والنياحة هي رفع الصوت بالمصيبة. النياحة من النوح، من ناحة ينوح نوحا ونياحة، وهي رفع الصوت بمصيبة جزعا، والندب بمعناه أيضا. وأصل الندب هو رفع الصوت، والندب أيضا بمعنى النداء، ندبه إلى كذا، وأصل ندبه أيضا بمعنى أيضا الدعاء. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يندبهم معنى يدعوهم أو يطلبهم، وهو يأتي بمعنى أيضا طلب مع رفع صوت، طلب ونداء ودعاء أو دعوة مع رفع صوت. وخمش الوجوه، خمشها يعني خمشها بالأظافر أو بغير الأظافر، نسأل الله السلامة، كما لو كان بحبال أو بحديد أو بأدوات جارحة، كل ذلك خمش. ونشر الشعر، نشره بمعنى نقضه من أجل المصيبة وإظهار الجزع، ومثله تنتيفه وشده وجذبه جزعا، فهذا كله من الأفعال المحرمة. ونحو كما قلنا من الشد والجذب وشق الجيب. والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت، يعني ذكر بعض محاسن الميت، الشيء اليسير والشيء الحقيقي أيضا من غير مبالغة فيه، في حدود الطبيعي، هذا أيضا لا يمنع، لأن أحيانا تجري على لسان الجالسين أو على لسان الذين مثلا يتلقون العزاء ونحو ذلك، ويتحدثون عن الميت، غالبا يتحدثون عن بعض صفاته ومزاياه، فهذا من الشيء المرخص فيه. ولهذا قال الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ورد بدعوة الجاهلية وبدعوى الجاهلية، وهي بمعنى واحد، الدعوة والدعوة بمعنى واحد، كلها من مادة دعا بمعنى نادى وطلب. وقد يصاحب ذلك رفع صوت. ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا، هذه تأتي في بعض الألفاظ النبوية، واجتهد بعض أهل العلم في تفسيرها. ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا، ليس في ديننا، ونحو ذلك. وذهب جمع من السلف كسفيان الثوري وغيره أنه قال: ينبغي أننا لا نجتهد في تفسيرها وتأويلها، لأن بقاءها من غير تفسير أبلغ في الزجر وأبلغ في الردع. وحينما نقول على طريقتنا، هذا في تحديد، أو ليس من سنتنا، نحدد، بينما العبارة تحتمل أوسع من ذلك. ليس منا، فيها نوع من التبرؤ، فيها نوع من النفي بأن هذا الطريق صحيح ونحو ذلك، فيها معاني واسعة، لأننا إذا فسرناها نحصرها فيما فسرناه فيه، بينما مقصود العبارة هو التحذير، والتحذير يكون أبلغ حينما لا نفسر، لأن العبارة واضح فيها الوعيد، واضح فيها الزجر والتحذير. ليس منا، فبقاؤها هكذا أبلغ وأكثر في تحقيق المقصود من النظر في تفسيرها وتأويلها. ليس منا من ضرب الخدود، الخد معروف هو جانب الوجه، وهو ذكر هنا لأنه هو الأغلب، وإلا لو ضرب أي جزء من بدنه جزعا فإنه المعنى واحد، والمؤدى واحد وكله لا يجوز. لو ضرب ظهره أو صار يضرب على صدره أو على جنبه أو على رأسه، أو أخذ برأسه وصار يضرب به في الجدار مثلا أو في الحائط، هذا كله لا يجوز جزعا، هذا كله بمعنى واحد. إنما ذكر ضرب الخدود لأنه هو الأغلب، هو الأغلب. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. الجيب هو الفتحة التي في الثوب يدخل منها الرأس، وشقه بمعنى توسعته حتى يأتي إلى آخره، وهذا لا يجوز جزعا وعدم رضا وتسخط على أقدار الله عز وجل. ودعا بدعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية يعني مسالك الجاهلية فيما يتعلق بالمصائب، من النياحة ورفع الصوت والجزع، فإن هذه من دعوة الجاهلية. وسبق أن ذكرنا في موطن أو في مواطن خاصة في التفسير أن لفظ الجاهلية هذا لفظ أطلقه الإسلام على حالة العرب قبل الإسلام، بل على أحوال الأمم الكافرة كلها، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، سواء كان من فعل العرب أو كان من فعل الروم أو من فعل الفرس أو من طريقة الهنود، كل ذلك محسوبا جاهلية أو محسوب جاهلية. وحينما تنظر في الجاهلية في القرآن الكريم تجد أنها وردت في 4 مواطن. الموطن الأول في سوء الظن في مسالك المنافقين في غزوة أحد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إذن هذا من مسالك الجاهلية، الظن بالله غير الحق والظن بالله سوء الظن، هذا من مسالك الجاهلية، سواء كان موجودا في العرب أو كان موجودا في غيرهم من الأمم. الموطن الثاني الحكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله هو حكم جاهلية، يقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما إقامة يوقنون، إذن الحكم بغير ما أنزل الله مسلك جاهلي وهو جاهلية، كل ما في كل ما لم يزله الله سواء كان قوانين وضعية معاصرة أو كان قوانين رومانية قديمة أو كان فارسية أو هندية أو بربرية أو غيرها، فكل ذلك جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. الموطن الثالث في مسالك النساء في التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، إذن الانحرافات في المسالك خاصة ما يتعلق بعض مسالك النساء كالتبرج هو جاهلية، ومنه ندرك أن كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، طبعا مما لا يسوء مخالفته، أما العادات المعتادة في المعاملات وفي غيرها وطبائع العادات في في في الاجتماعية هذه ليست جاهلية إلا إذا كانت مخالفة للشرع، أما إذا كانت مما ترك الشرع للناس السعة فيه والتوسع فيه لا يكون جاهلية، لأن الناس لهم عادات ولهم طرق في اللباس في الحديث في في طريقة التحايا في الاستقبال في المناسبات، هذه أشياء كثيرة هذه ليست جاهلية، إنما الجاهلية ما خالف الإسلام، إذا كان عادة أو عرف يخالف الإسلام فهو جاهلية، أما إذا كان مما فيه في الإسلام سعة فليس جاهلية. الموطن الرابع العصبية والحمية، كما في سورة الفتح حمية الجاهلية، حمية الجاهلية، سيقول آية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عن بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله إلى آخره. إذن العصبية سواء للوطن سواء للقبيلة سواء القرابة سواء للعنصرية التعنصر أي نوع من التعنصر سواء لجنس أو لمهنة، نجارين مع نجارين أو موظفين مع موظفين تعنصر في سبيل الحق يعني مصادمة للحق، فهذا مسلك جاهلي وهذا حمية جاهلية، تعصب لقبيلة، تعصب لقرابة، تعصب لمهنة، تعصب لوطن، بل حتى التعصب لانتماء شرعي في سبيل الحق لحزب ولو كان حزب إسلامي إذا كان في مقابل الحق لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في قصة حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، كان فيه غلام لعمر بن الخطاب اختلف مع رجل من الأنصار فتشاجروا، فقال غلام عمر يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنه أدى قال يا للمهاجرين، ومعلوم أن أصل المهاجرين صفة مدح والأنصار صفة مدح، ولكنه نادى المهاجرين لا للحق وإنما عصبية، وذلك نادى الأنصار لا للحق وإنما للعصبية، يريد أن يستنصر بهم على ما هو عليه حقا أو باطلا، هذا لا يجوز ولو كان الانتساب شريف، وإلا المهاجرون والأنصار أثنى الله عز وجل عليه في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالمهاجرين وصف مدح والأنصار وصف مدح، ولكن استغلاله عصبية هذا لا يجوز، جاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ومثله لو تحزب الإنسان انتمى إلى توجه إسلامي أو منظمة إسلامية أو جمعية إسلامية أو حزب إسلامي فصار يوالي فيهم ويعادي في سبيل الحق، لأن معلوم الحق ليس محصورا في حزب ولا في منظمة ولا في مجتمع ولا في جمعية، نعم يلتمسون الحق لكن لا يعني أنهم يعتقدون أن الحق لا يكون إلا فيهم أو تقصر التوجهات عليهم، هذا لا يجوز، هذا عصبية جاهلية. وإلا وجود وإن هذا مقام آخر نتكلم عنه، طبيعة الحياة قد تكون فيها نوع من التصنيفات كما قلنا حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي، لكن هذه لا يجوز التعصب لها، وهي كانت تنشأ في الناس شاءوا أما بغوا، يعني وجود الفرق يعني تنشأ في الناس لا يدرى كيف تنشأ حقيقة، لكن ولا يستطيع الإنسان أن يردها أو أن يدفعها، إنما لأنها تنشأ هكذا يجب أن تكون المبادئ ثابتة والموازين ثابتة بحيث يكون المرد هو الكتاب والسنة. وإن كان نحسن الظن بكل هؤلاء لا شك، نحسن الظن بأتباع أبي حنيفة وبأتباع أحمد وبأتباع الشافعي وبأتباع مالك، ولكن هذا لا يعني أنه إذا تبين حق في غيرهم أننا نتركه من أجل الانتماء لهذا المذهب. فإذا الجاهلية كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، سواء يتعلق بالتقاليد الاجتماعية أو يتعلق بالحكم ما أنزل الله أو يتعلق بالاعتقادات والإيمان وسوء الظن أو يتعلق بالمسالك الجاهلية كالنياحة والندب المصيبة وخمش الوجوه وشق الجيوب، كل ذلك من أعمال الجاهلية. ولهذا لما قال أبو ذر للرجل يا ابن السوداء قال أعيرته بأم إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذا أيضا من مسالك الجاهلية التعصب، وسيأتي أيضا الطعن في الأنساب من مسالك الجاهلية والفخر بالأحساب من مسالك الجاهلية. وسيأتي في مجموعة الأحاديث الثانية. قال وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. حجر يجوز فيها فتح الحاء وكسرها، ويبدو لي أن الفتح أشهر، الفتح حجر، في حجر امرأة من أهله. فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، يعني كان في حالة من الضعف والغشيان، لكنه كان يسمع ما يقال أو يسمع ما يدور، لكنها لم يستطع أن يجيب. قال فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أيضا بريء والبراء نقول فيها كما قلنا في لفظ ليس منا، نتركه على ما يعني، لأن أبلغ في النهي وفي الزجر. لو جلسنا نؤول ونفسر هل براء من الدين، براء من سنة الرسول إلى آخره، هذه كلها أن تبقى على ما هي عليه تكون أبلغ في الزجر، لأن المعنى واضح والمعنى ظاهر ومفهوم واللفظ ليس غامضا. فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشقة. الصالقة أو السالقة بالصاد أو بالسين بمعنى واحد، وهي رفع الصوت، ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة الحداد، السلق والصلق بالصاد وبالسين. فالصالقة أو السالقة بمعنى واحد، والمراد بالسالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، وطبعا المراد من الرجل أو المرأة، لكن غالبا أكثر هذا في النساء، فجاء على صيغة التأنيث. وأحيانا يؤتى بلفظة التأنيث للمبالغة كعلامة وفهامة، فعلامة التأنيث أحيانا يراد بها المبالغة، لكن على كل حال سواء كان هذا أو هذا، فإن إن قلنا إن المراد النساء فهو لأنهن أكثر وأغلب وأقل صبرا وأكثر جزعا، وإلا حتى لو بكى الرجل جزعا على طريقة الصالقة أو حلق جزعا أو شق جيبه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة، وكل منهما فعله لا يجوز. بريء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة وهي التي تحلق شعرها أيضا جزعا أو تلتفه أو تنشره، كل ذلك داخل في هذا، والشاقة التي تشق جيبها أيضا عند المصيبة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه. وحديث ابن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ثم يأتي حديث عائشة يخصص هذه الأحاديث إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. هذا الحديث وما في معناه مما اختلف فيه أهل العلم، اختلفوا في تأويله وتكلموا فيه كلاما عريضا وطويلا، لأنه في ظاهره تعارض مع أصل أو مع مبدأ من مبادئ الإسلام الكبرى المعروفة، وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، فكل مسؤول عن عمله وكل بما كسب رهين، ليس مسؤولا عن غيره فيما يتعلق بأعمال غيره، وإن كان مسؤولا عن غيره فيما كلف به في الإسلام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنت مسؤول عن غيرك لو قصر ورأيت تقصيره ثم لم تزجره أو تنهاه أو تردعه، أنت مسؤول، فهو ليس مسؤولية لأنه هو الذي قصر، لا، لأن مسؤول من جانبك أنت، لأنك أنت قصرت في تنبيهه ونهيه عن المنكر أو أمره بالمعروف، فهذا مسؤولية عليك أنت من قبل نفسك وليس من قبل ذلك المقصر. هذا لون، والذي نحن بصدده لون آخر. فالله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن لها جانبان، جانب آثام الآخرين أنت لست مسؤولا عنها من حيث المعاقبة عليها، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا ليس للإنسان إلا ما سعى، أعمال الآخرين أيضا لا تنفعك. فهي جانبان، جانب السلب وجانب الإيجاب، لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى، وكلها متجاورة في سورة النجم. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا لا تزر وازرة وزر أخرى يعني أنت لست مسؤولا عن أخطاء الآخرين، ولست محاسبا على أخطاء الآخرين. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني أن غيرك لا ينفعك عمله، إنما أنت مربوط بعملك خيرا وشرا، وغيرك لا ينفعك حسن عمله كما أنه لا يضرك سوء عمله. فلا يضرك سوء عمله، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا ينفعك حسن عمله، ليس الإنسان إلا ما سعى. وفي معنى ذلك آيات أخرى كقوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ومنه أيضا قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. طبعا معنى ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم يعني الذين أضلهم بغير علم، طبعا سيسألون عمن أضلهم بغير علم مسؤولون عنهم، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها لأنها من عمله. يعني إضلال الناس وما ترتب على الناس من آثار سيئة هو مسؤول عنها لأنها بسببه، فإذا هو له ضلع فيها، كما في سورة النحل أيضا في إيش الآية التي قبل قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم، التي قبلها في على ساء ما يزرون، فيها إشارة إلى أنهم أيضا مؤاخذون بمن أضلوه. على كل حال على تحضر الأشياء بعد. فإذا هذه الأحاديث أن الميت يعذب بكاء أهله كان في ظاهرها تتعارض مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الباكي هو الحي والمعذب هو الميت، والميت لا علاقة له، لأن ظاهره أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بينما هو ليس مسؤولا عن بكائهم فكيف يعذب. ومن هنا كثر كلام أهل العلم في هذا الحديث وفي تأويله وتفسيره والجمع بينه وبين الآية أو بين القاعدة الشرعية والمبدأ الشرعي، هو أنه كل يؤاخذ بما كسب وليس مسؤولا عن أعمال الآخرين حسناتها وسيئاتها. ولهذا في كلام طويل الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم قال باب الميت يعذب وبكاء أهله عليه، إذا أوصى بذلك أو نحو من ذلك، يعني قيدها. وهذا وجه من الوجوه، فمن الوجوه أنهم قالوا نعم يعذب لكن إذا كان قد أوصى بهذا، وكانت هذه سنة أهل الجاهلية أنهم يتفاخرون البكاء عليهم، بل قد يستأجرون وقد يأمرون وقد يكلفون وقد يوصون، كما في بيت طرفة ابن العبد المشهور: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيبة يا أم معبدي، إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي. يعني فإذا هذا طلب وأمر، وهذا من سنة أهل الجاهلية. فإذا حمل هذا على هذا، على اعتبار أن الميت يعذب بكاء أهله إذا أوصى. وإذا أخذنا المناسبة وأنه قيل تحذيرا مما عليها الجاهلية، وإن كان الحديث مطلق يعذب ولم يذكر فيما أوصى، إنما قد يقال يقيده العرف، يقيده العرف السائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله في وسط كانوا يوصون بأن يبكى عليه. وكانوا يظنون أن البكاء وكثرة الباكين تدل على أو تعتبر مفخرة من مفاخر الميت، وأنه ذو منزلة وتعلق الناس به.